أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة أن يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده، وثورا مع القتل انقطاعه وانقطاعه من جهة أخرى، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو باللحاظ تمام المطلوب لا أصله، فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس أصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا، فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله، كما لا بأس أصحاب نفس المقيد. بعد ما قرر صاحب الكفاية سني لبيان الاستصحاب في نفس الزمان وفي الزمان تتكلم، يبدأ ببيان حكم بيان استصحاب الفعل المقيد بالزمان، كما إذا قيل صوم يوم الجمعة فتوضيح الكلام في الفعل المقيد بالزمان يتوقف على مقدمة وهي بيان ما يتصور فيه من الصور والأقسام، ثم بيان حكم هذه الصور والأقسام. وقد أشار المسلم صاحب الكفاية إلى هذه الأحزاب، فالشك في الفعل المقيد بالزمان تارة يكون من جهة بقاء قيده كالنهار يجب الصوم في النهار، فالشك في وجوب الإمساك إنما هو لعلم الشك في بقاء النهار، إذ الإمساك والصوم يجب في النهار. وأخرى يكون الشك ببقاء الحكم بالإمساك مع القطع بزوال النهار، مع القطع بانتفاء هذا القيد أي الزمان وهو النهار. وكل من هذين القسمين على قسمين، القسم الأول أي الشك في وجود النهار، وجود هذا القيد على قسمين، بمعنى أن الشبهة في يمكن أن تكون شبهة موضوعية ويمكن أن تكون شبهة حكمية. كون الشبهة موضوعية أن المكذب يعلم بأن النهار ينتهي باستتار القرص الشمس، ك كما يقول به أهل السنة، أو ينتهي بزوال الحمرة المشرقية كما يقول به الإمامي، يعلم بالتحقق الزوال، ولكن يشك مع ذلك هل تحقق الزوال الغروب الشرقي أم لا. فالشبهة حينئذ تكون شبهة موضوعية، والشبهة الحكمية بأن لا يعلم المكلف ما ينتهي به النهار شرعا، هل ينتهي النهار شرعا باستخدام القدس او بذهاب الحمرة المشرقية. فالشبهة حينئذ تكون حكمية. والقسم الثاني وهو ما إذا علم بانتفاع القيد وشك في بقاء الحكم الفعل المقيد، هذا القسم الثاني عريضا على قسمين. تارة يكون الزمان قيدا للفعل بمعنى ان الواجب هو الانسان، صوم الانسان المقيد يوم الجمعة الى الزواج، واخرى يكون الزمان زرقا للفعل لا قيدا، بمعنى ان الانسان الواقع في يوم الجمعة كان واجبا فيكون يوم الجمعة ظرفا للإنسان. هذه الأحصار وهذه المقدمة، وتختلف أحكام هذه الأحصار حسب ما يذكر من صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية في جريان الاستصحاب في القسمين الأولين يجد الاستصحاب، في القيد ويجد الاستصحاب في الفعل المقيد بهذا القيد، وأما الاستصحاب في القيد بأن شك في بقاء النهار فيستصحب بقاء النهار، ولازم ذلك وقوع الإنسان في النهار، يجب الإنسان في النهار فيتحقق وقوع الإنسان كون الإنسان في النهار فيجب. وأيضا يجب الاستصحاب في نفس الفعل المقيد، فيقال قبل هذا كان الإنسان في النهار فعلا يشك المكلف بكون الإنسان في النهار أم لا، فيستصحب كون الإنسان في النهار. هذا هو حكم القسمين الأولين، فيجب الاستصحاب في نفس القيد وفي الفعل المقيد سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت الشبهة موضوعية. وأما القسم الثالث والرابع أي ما إذا أذن بزوال الخير فإن لم يجري استصحاب الحكم وجوب الإنسان إنها إذا كان الزمان ظرفاً كان الإنسان في النهار ثم يشك هل الإنسان في النهار أم لا يستصحب وجوب الإنسان في النهار وكون الإنسان في النهار. وأما إذا فرضنا أن الزمان يكون قيداً الواجب هو الإمساك المقيد في يوم الجمعة فلا يجب الاستصحاب بعد زوال يوم الجمعة الإمساك في غير يوم الجمعة موضوع آخر لم يكن واجبا الواجب كان هو الإمساك في يوم الجمعة وقد انتفى الخير يوم الجمعة فلا يجب الإمساك كما بل يجري استصحاب عدم وجوب الإمساك إذ قبل يوم الجمعة لم يكن الإمساك واجبا وبعد يوم الجمعة نشك في كونه واجبا أم لا يستصحب عدم وجوب الإمساك هذا غالب ما يمكن أن يقال بالتوضيح حكم المقيد بالزمان من حيث جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب فحافظ الكلام أن فيه الاحتمالات والأقسام ويجب الاستصحاب في البعض دون البعض. وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك في حكمه حكم الفعل من جهة الشك في بقاء قيده هذا على قسمين سواء كانت شبه حكمية أو موضوعية إشارة إلى القسمين الأولين. والثورة مع القتل انقطاعه وانتفائه أي قتل انقطاع الزمان القيد وانتفائه شك يكون من جهة أخرى كما إذا احتمل أن يكون التعبد بالفعل إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا عدل المطلوب أي وجوب الإمساك في الزمان مطلوب ليس تمام المطلوب ولكن الإمساك في غير يوم الجمعة مطلوب آخر مثلا يتعدد المطلوب. فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد كما في القسم الأول القسمين الأولين فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الثوم مثلا كما ذكرنا من الخارج فيترتب عليه بعد استصحاب وجود النهار يترتب عليه وجوب الإمساك لأن الإمساك كان واجبا في النهار فإذا استصحب النهار كان الإمساك في النهار وهو واجب. وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله أي بزوال الخير وهو النهار كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد وهو كون الإمساك في النهار فيقال أن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان يكون في النهار فيجب. فتأمل لعله إشارة إلى أن القسم الأول من القسمين الأولين يكون الأصل فيه مثبتا والأصل المثبت ليس حجة إذ حينما نستصحب وجود النهار لازم ذلك أقلا وقوع الإنسان في النهار فيجب وهذا معنى أجل المثبت. الأجل المثبت ما يترتب عليه أثر عقلي فلا يكون حجة، فلا يجب الإسحاق على هذا الفرد إلا على القول بحجية الأجل المثبت. وإن كان الشك من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لإسحاق الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ذربا. إذا أخذ الزمان ذربا يجب لثبوته، لثبوت الحكم، لا قيدا مقوما لموضوعه. لا يجب الاستصحاب إذا كان زمان قيدا مقوما لموضوعه، وإلا أي لو لم يؤخذ الزمان ظرفا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه، أي عدم الحكم، عدم وجوب الإمساك فيما بعد ذلك الزمان، فيما بعد يوم الجمعة في المثال الذي ذكر، فإنه غير ما علم ثبوته له، إذ وجوب الإنسان في غير يوم الجمعة لم يعلم ثبوته، ثبوت الوجوب للإنسان في غير يوم الجمعة، فيكون شك ثبوته له، ثبوت الحكم للإنسان في غير يوم الجمعة أيضا شكا في أجل ثبوته، في أجل ثبوت الحكم بعد القتل بعدم الحكم بعد القتل بأن الإمساك لم يكن واجبا قبل يوم الجمعة. لا في بقائه لا يقال أن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا. تقريب هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال أن الزمان دائما يكون قيدا للموضوع ولا يكون ظرفا للموضوع. حينما يقال صوم يوم الجمعة، يوم الجمعة قيد للموضوع وهو الإمساك، إمساك المقيد بيوم الجمعة لا يكون ذلك. فعلى هذا الفرد لا يجب الاستصحاب، لا يجب الاستصحاب وجوب الإمساك، بل يجب الاستصحاب عدم وجوب الإمساك، إذ قبل يوم الجمعة لم يكن الإمساك واجبا، ثم شك في بقاء في وجوبه بعد يوم الجمعة يستصحب عدم وجوبه بعد يوم الجمعة. هذا هو الإشكال. أجاب المكلمي صاحب الكفاية عن هذا الإشكال وهذا الجواب يتوقف على مقدمة وهي المقدمة أن الملاح في الموضوع المقيد بالزمان المناخ تارة يكون الدقة العقلية وأخرى يكون النظر العرف التسامح. فرق بين الدقة العقلية وبين نظر العرف التسامح. بعد هذه المقدمة القصيرة يقال في الجواب أن هذا الإشكال مبني على أن يكون المناخ في الموضوع المقيد بقيد هو الدقة العقلية. إذا كان المناخ الدقة العقلية حسب الدقة العقلية يكون يوم الجمعة قيدا للإمساك، لو لم يكن قيدا لكان نحوا بحسب الحكم العقل. وأما نظرا إلى العرف يكون ظرفا، الواجب هو الإمساك الإمساك في يوم الجمعة والإمساك في غير يوم الجمعة موضوع واحد. يوم الجمعة يكون الظهر، لا يكون القيد حتى يوجب تعدد الموضوع. وتبعا أن الميلاد في أدلة الشرعية في تعليم الموضوع هو الحب، ليس الدقة العقلية، فيجب الاستحقاق ولا إشكال فيه. هذا هو الجواب. لا يقال أن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع، وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة تدخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوت الحكم، فلا مجال إلا لإسحاق عدم الحكم كما ذكرت. فإنه يقال نعم لو كانت العذرة في تعيين الموضوع بالدقة العقلية لكان لهذا الإشكال مجال ونزل العقل، وأما إذا كانت العبرة بنذر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النذر أي بنذر العرف موضوع واحد في الزمانين. الإمساك موضوع واحد في الزمانين، في يوم الجمعة وفي الزمان بعد يوم الجمعة. قطع بثبوت الحكم لهذا الموضوع الإمساك في الزمان الأول وهو يوم الجمعة، والشك في بقاء هذا الحكم للإمساك وارتفاع في الزمان الثاني وهو بعد يوم الجمعة، فيجب استصحاب بقاء وجوب الإمساك، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوت الحكم. الحمد لله.